كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي لسيف ابن عمر التميمي الضبي الأسيدي المتوفى في حدود سنة 180 للهجرة. ملاحظة من المصنف: لا يظهر هذا العنوان في الأصل وهو من عندي. 197. حدثنا سيف ابن عمر قال: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن سواد ابن نويرة وطلحة ابن الأعلم وأبو حارثة وأبو عثمان قالوا: بقيت المدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنه 5 أيام، وأميرها الغافقي ابن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه. يأتي المصريون عليا فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة، ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، فأرسلوا إليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم، ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم مرة بعد مرة، وكانوا مجتمعين على قتل عثمان مختلفين في من يهوون. فلما لم يجدوا ممالئا ولا مجيبا جمعهم الشر على أول من أجابهم وقالوا: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة. فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى ورأينا فيك مجتمع، فأقدم نبايعك. فبعث إليهم: إني وابن عمي خرجنا منها ولا حاجة لي فيها على حال، وتمثل: لا تخلطن خبيثات بطيبة، واخلع ثيابك منها وانجع عريانا. ثم إنهم لقوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت ابن عمر، فقم بهذا الأمر. فقال: إن لهذا الأمر انتقاما، ولا والله لا أتعرض له، فالتمسوا غيري. فبقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون، والأمر أمرهم. 198. حدثنا سيف عن سهل ابن يوسف عن القاسم ابن محمد قال: كانوا إذا لحقوا طلحة رحمه الله أبى وقال: ومن عجب الأيام والدهر أنني بقيت وحيدا لا أمر ولا أحلي، فيقولون: إنك لتوعدنا، فيقومون ويتركونه. وإذا لقوا الزبير رحمه الله وأرادوه أبى وقال: متى أنت عن دار بفيحان راحل وباعثها تحن عليها الكتائب؟ ويقولون: إنك لتوعدنا. وإذا لقوا عليا رضي الله عنه أرادوه فأبى وقال: لو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمرا يديخ الأعادية، فيقولون: أنك لتوعدنا، فيقومون ويتركونه. 199. حدثنا سيف عن مجالد عن الشعبي قال: جاء الأشتر مالك ابن الحارث إلى علي رضوان الله عليه فقال: ما يمنعك أن تجيب هؤلاء القوم إلى البيعة؟ فقال: لا، إلا عن ملأ وشورى. قال: أما والله لتعصرن عينيك عليها. 200. حدثنا سيف عن سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: جاء المصريون إلى علي رضي الله عنه فقالوا: أبسط يدك نبايعك، فلقد كان قتل عثمان لله رضا. فقال: كذبتم والله، ما كان قتله لله رضا، لقد قتلتموه بلا ترة ولا ردة ولا حد ولا عذر. 201. حدثنا سيف عن موسى بن يزيد بن رفاعة قال: أتي علي رضوان الله عليه وإنه لا يأكل على ترس، فقيل: قتل عثمان وكان قتله لله رضا. فقال: إن كان قتله لله رضا احتلبتم به لبنا إلى يوم القيامة، وإن كان لله سخطا احتلبتم به دما إلى يوم القيامة. قال: فاحتلبوا والله به دما. 202. حدثنا سيف عن سهل ابن يوسف عن القاسم ابن محمد قال: مر علي رضوان الله عليه على فتيين بالمدينة بعد مقتل عثمان وقبل بيعته، وهما يقولان: قتل ابن بيضاء ومكانه من الإسلام والعرب، ثم والله ما انتطحت فيه أعنزان. فقال علي عليه السلام: ما قلتما؟ فأعاد عليه فقال: بلى والله، ورجال بعد رجال، وكتائب بعد كتائب، وزحوف بعد زحوف، ورجال وكتائب وزحوف في أصلاب رجال حتى ينادى أو يخرج ابن مريم. 203. حدثنا سيف عن مجالد عن الشعبي قال بلغ عدي بن حاتم حصره فقال على ما يحاصرونه فوالله لو قتلوه ما حبقت فيه عناق. فلما أصيب ابنه وفوقئت عينه وقتل خاله ولم يزدد الأمر إلا شدة قيل يا أبا طريف هل حبقت فيه عناق؟ قال إي وأمانة الله. 204 حدثنا سيف عن عبد الله بن سعيد قال قال عبد الله بن سلام يوم الدار يا قوم لا تقتلوا عثمان فإنه ليس في هذه الأمة دم أغلى من دمه. فردوا رأيه فرجع ولم يعرفوا قوله إلا بعد حين تعقبه الناس. 205 حدثنا سيف عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا لما كان يوم الخميس على رأس 5 أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط له ووجدوا بني أمية قد هربوا إلا من لم يطق الهرب وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في أول من خرج وتبعهم مروان وتتابع على ذلك من تتابع. فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم جائز على الأمة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع. فقال الجمهور علي بن أبي طالب نحن به راضون. 206 حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا فقالوا لهم دونكم يا أهل المدينة قد أجلناكم يومكم فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وناسا كثيرا. فغشي الناس عليا فقالوا نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به من بين القرى. فقال علي دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فقالوا ننشدك الله ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى إلى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال قد أجبتكم لما أرى واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت. فبعث البصريون إلى الزبير رحمه الله بصريا وقالوا له احذر لا تحابه. وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر فجاءوا به يحدونه بالسيف وإلى طلحة كوفيا وقالوا لا تحابه. وبعثوا الأشتر في نفر فجاءوا به يحدونه بالسيف وأهل الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبيهم وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة. وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر وحشوة فيهم وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظا. فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علي رضي الله عنه حتى صعد المنبر فقال أيها الناس عن ملأ وإذن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. قالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. وجاء القوم بطلحة فقالوا بايع. فقال إنما أبايع كرها. فبايع وكان به شلل أول الناس. وفي الناس يومئذ رجل يعتاف فنظر من بعيد فلما رأى طلحة أول من بايع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أول يد بايعت أمير المؤمنين شلاء لا يتم هذا الأمر. ثم جاء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع. وفي الزبير اختلاف. ثم جاء بقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا نبايع على إقامة كتاب الله عز وجل في القريب والبعيد والعزيز والذليل. فبايعهم. ثم قام العامة فبايعوا. 207 حدثنا سيف عن إبراهيم الأزدي عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال: لما قتل عثمان واجتمع الناس على علي عليه السلام، ذهب الأشتر فجاء بطلحة فقال له: دعني حتى أنظر ما يصنع الناس، فلم يدعه وجاء به يتله تلا عنيفا وصعد المنبر فبايع. 208. حدثنا سيف عن محمد بن قيس عن الحارث الوالبي قال: جاء حكيم بن جبل بالزبير حتى بايع، وكان الزبير يقول: جاءني لص من لصوص عبد القيس فبايعت واللج على عنقي. 209. حدثنا سيف عن محمد بن قيس عن الحارث قال: أول من بايع عليا طلحة، وكان رجل من بني أسد ينظر، فلما رأى يده قال: أول يد بايعت يد شلاء، لا يتم هذا الأمر. 210. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: وبايع الناس كلهم وسمحوا بعد هؤلاء الذين اشترطوا والذين جاء بهم، وصار الأمر أمر أهل المدينة وكأنهم كما كانوا، وتفرقوا إلى منازلهم لولا مكان النزاع والغوغاء منهم. وبويع علي رحمه الله يوم الخميس لخمس بقين من ذي الحجة، والناس يحسبون من يوم قتل عثمان رضي الله عنه. أول خطبة خطب بها علي رضي الله عنه حين استخلف. 211. حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان بن أبي المغيرة عن علي بن الحسين رحمه الله حمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض الفرائض أدوها إلى الله يؤدي بكم إلى الجنة، إن الله عز وجل حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلمين على الحرم كلها، وشدد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت، فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر الناس أخراهم، اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله ولا تعصوه، فإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ولما فرغ علي رضي الله عنه من خطبته وهو على المنبر قال المصريون: خذها إليك واحذرنا أبا الحسن، إن نمر الأمر إمرار الرسن. فقال علي عليه السلام مجيبا لهم: إني عجزت عجزة ما أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر. 212. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: لما أراد علي رضي الله عنه الذهاب إلى بيته قالت السبائية: خذها إليك واحذرنا أبا الحسن، إنا نمر الأمر إمرار الرسن، ونطعن الملك بلين كالشطن حتى يمرن على غير عثن. فقال علي رضي الله عنه وذكر تركهم العسكر والكينونة على عدة حتى يأمنوا حين غمروهم ورجعوا إليهم، فلم يستطيعوا أن يمتنعوا: إني عجزت عجزة ما أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر، أرفع من ذيلي ما كنت أجر، وأجمع الأمر الشتيت المنتشر، إن لم يشاغبني العجول المنتصر أو يتركوني والسلاح يبتدر. واجتمع إلى علي رضي الله عنه بعدما دخل طلحة والزبير في عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا علي، إن قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم. فقال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا. قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه أبدا إلا أن يشاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط، فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا. إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور، فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق. فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم، ثم عودوا إلي. واشتد على قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها، وإنما هيجهم على ذلك هرب بني أمية وتفرق الناس. وبعضهم يقول: والله لئن ازداد الأمر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار، لترك هذا إلى ما قال علي رضي الله عنه أمثل. وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره، ووالله إن عليا عليه السلام لمستغن عنا برأيه وأمره، وما نراه إلا سيكون أشد على قريش من غيره. فذكر ذلك له فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه، وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره لهم وقيامه دونهم، وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذاك، والأجر من الله عليه. ونادى: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مولاه. فتذامرت السبائية والأعراب وقالوا: لنا غدا مثلها، ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء إن تفرقوا. وكتبوا إلى أصحابهم في الاجتماع من يومهم ذلك، وليس منهم أحد شذ إن شذوا، وتراجعوا إلى أمصارهم يشترئ على الرجوع حتى يأتي عليا طاعة الأمصار، ولا يأمنون عليا إذا كان ذلك. 213. حدثنا سيف عن أبي حمزة الثمالي عن ابن عقيل أن عليا رضي الله عنه بلغه عن أناس أنهم يقولون: ولي قريشا من يستخف بهم. فقام فيهم فقال: لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشيرته. مودتهم وكرامتهم ودفاعهم بأيديهم وألسنتهم هم أعظم الناس حيطة من ورائه، وألمهم لشعثه وأعطفهم عليه. إذا أصابته مصيبة أو نزل به يوما بعض مكاره الأمور، من يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض عنهم يدا واحدة، وتقبض عنه منهم أيد كثيرة. ومن يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودة، ومن بسط يده بالمعروف إذا وجده ابتغاء وجه الله عز وجل يخلف الله له ما أنفق في دنياه ويضاعف له الأجر في آخرته. ولسان الصدق يجعله الله للعبد في الناس خير من المال يأكله ويورثه. ولا يزدادن أحدكم كبرياء وعظمة في نفسه ونأيا على عشيرته أن يكون غنيا في المال، ولا يزدادن أحدكم في أخيه زهدا أو منه بعدا إن لم ير منه ثروة سوى أن يكون معوزا في المال. لا يغفلن أحدكم عن القرابة بها الخصاصة أن يسدها بما لا يزيده أن أمسكه ولا ينقصه أن أهلكه. 214. حدثنا سيف عن أبي حمزة عن رجل قال: قام علي رضي الله عنه أيضا فقال: إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر، إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان في أهل أو مال أو ولد. فإن أصاب أحدكم نقصانا في أهل أو مال أو ولد أو نفس ورأى الآخر عفوه، فلا تكونن له فتنة. فإن المرء المسلم ما لم يغش دنية تظهر يخشع لها إذا ذكرت وتغري به لئام الناس، كان كالياسر الفالج الذي ينتظر أول فوزة من قداحه يوجب بها المغنم وتدفع عنه المغرم. كذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر إحدى الحسنيين: إما داع من الله فما عند الله خير وأبقى، وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه عرضه وحسبه. إنما المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله عز وجل لأقوام. 215. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: خرج علي رضوان الله عليه في اليوم الثالث على الناس فقال: يا أيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب. وقال: يا معشر الأعراب، الحقوا بمياهكم، فأبت السبائية وأطاعهم الأعراب، ودخل علي رضي الله عنه بيته، ودخل عليه طلحة والزبير رضي الله عنهما وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دونكم ثأركم فاقتلوه. قالوا: عي عن ذلك. قال: هم والله بعد اليوم أعيا وآبا. وقال: لو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمرا يديخ الأعادية. وقال طلحة رحمه الله: دعني فلآتي البصرة فلا يفجأك إلا وأنا في خيل. وقال الزبير: دعني آتي الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا في خيل. فقال: حتى أنظر في ذلك. وسمع المغيرة بن شعبة بذلك المجلس، فجاء حتى دخل عليه فقال: إن لك حق الطاعة والنصيحة، وأن الرأي اليوم يحرز به ما في غد، وإن الضياع اليوم يضيع به ما في غد. أقرر معاوية على عمله، وأقرر ابن عامر على عمله، وأقر العمال على أعمالهم، حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت. فقال: حتى أنظر. فخرج من عنده وعاد إليه من الغد، فقال له: إني أشرت بالأمس برأي، وأن الرأي إن تعاجلتم بالنزع فتعرف السامع من غيره وتستقبل أمرك. ثم خرج، وتلقاه ابن عباس رحمه الله خارجا وهو داخل. فلما انتهى إلى علي رضي الله عنه قال: رأيت المغيرة خرج من عندك، فبما جاءك؟ قال: جاءني أمس بذية وذية، وجاءني اليوم بذية وذية. فقال: أما أمس فقد نصحك، وأما اليوم فقد غشك. فقال: فما الرأي؟ قال: كان الرأي قبل اليوم، كان الرأي أن تخرج حين قتل الرجل أو قبل ذلك، فتأتي مكة فتدخل دارك وتغلق بابك، فإن كانت العرب لجائلة ومضطربة في أثرك لا تجد غيرك. فأما اليوم فإن بني أمية يستحسنون الطلب بأن يلزموك شعبة من هذا الأمر، ويشبهون على الناس ويطلبون مثل ما طلب أهل المدينة، ولا تقدر على ما يريدون ولا يقدرون عليه، ولو صارت الأمور إليهم حتى يصيروا في ذلك أموت لحقوقهم وأترك لها إلى ما تعجلوا من الشبهة. وقال المغيرة: نصحته والله، فلما لم يقبل غششته. وخرج حتى لحق بمكة، وبعث علي عماله على الأمصار، بعث عثمان بن حنيف على البصرة، وعمارة بن حسان بن شهاب الثوري على الكوفة، وكانت له هجرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقيس بن سعد على مصر، وسهل بن حنيف على الشام. فأما سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل، فقالوا: من أنت؟ قال: أمير. قالوا: على من؟ قال: على الشام. قالوا: إن كان عثمان بعثك فحي هلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع. فقال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى. فرجع إلى علي رضي الله عنه. وأما قيس بن سعد فإنه لما انتهى إلى أيلة لقيته خيل، فقالوا: من أنت؟ قال: من فالة عثمان، فأنا أطلب من آوى إليه وأنتصر به لله عز وجل. قالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعد. قالوا: امضي. فمضى حتى دخل مصر، فافترق أهل مصر فرقا، فرقة دخلت في الجماعة فكانوا معه، وفرقة وقفت واعتزلت إلى خربتة، وقالوا: إن قتلى قتلت عثمان، فنحن معكم على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع علي ما لم يقد إخواننا، وهم في ذلك مع الجماعة. فكتب قيس إلى علي رضي الله عنه بذلك. وأما عثمان بن حنيف فسار، فلم يرده أحد عن دخول البصرة، ولم يوجد لابن عامر في ذلك رأي ولا حزم ولا استقلال بحرب. وافترق الناس بها، فاتبعت فرقة القوم، ودخلت فرقة في الجماعة، وقالت فرقة: ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا. وأما عمارة فأقبل حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد، وقد كان بلغهم قتل عثمان، خرج يدعو إلى الطلب بدمه ويقول: لهفي على أمر لم يسبقني ولم أدركه، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. فخرج حتى رجع القعقاع من إغاثة عثمان رضي الله عنه في من أجابه، فأقام بزبالة حتى دخل علي عليه السلام الكوفة، فطلع عليه عمارة قادما على الكوفة فقال له: ارجع، فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا، وإن أبيت ضربت عنقك. فرجع عمارة وهو يقول: احذر الخطر ما تماسك لك، الشر خير من شر منه. فرجع إلى علي رضي الله عنه بالخبر، وعلق عمارة بن شهاب هذا المثل من لدن اعتاصة الأمور إلى أن مات رحمه الله. وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن، فجمع يعلى بن أمية كل شيء من الجباية وتركه وخرج بذلك، وسار على حاميته إلى مكة فقدمها بالمال. ولما رجع سهل بن حنيف من طريق الشام وأتته الأخبار ورجع من رجع، دعا علي طلحة والزبير رضي الله عنهم فقال: إن الذي كنت أحدثكم قد وقع يا قوم، وأن الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته، وإنها فتنة كالنار كلما سعرت ازدادت واستنارت. فقالوا له: إذن لنا نخرج من المدينة، فإما أن نكابر وإما أن تدعنا. فقال: سأمسك الأمر ما استمسك، فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي. وكتب إلى معاوية وإلى أبي موسى، وكتب إليه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم، وبين الكاره منهم للذي كان والراضي بالذي قد كان ومن بين ذلك، حتى كان علي رضي الله عنه على الواضحة من أمر الكوفة. وكان رسول علي رضي الله عنه إلى أبي موسى معبد الأسلمي، وكان رسول علي رضي الله عنه إلى معاوية سبرة الجهني، فقدم عليه فلم يكتب معاوية معه بشيء ولم يجبه، ورد رسوله وجعل كلما تنجز جوابه لم يرد على قوله: أدم إدامة حضن أو خذا بيدي حربا ضروسا تشيب الجزل والضرم في جاركم وابنكم، إن كان مقتله شنعاء شيبت الأصداغ واللمم، أعيى المسود بها والسيدون فلم يوجد لها غيرنا مولا ولا حكما. وجعل الجهني كلما تنجز الكتاب لم يرده على هذه الأبيات، حتى إذا كان في الثالث من الأشهر من مقتل عثمان رحمه الله في صفر، دعا معاوية رجلا من بني عبس ثم أحد بني رواحة يدعى قبيصة أو قبيصة، فدفع إليه طمارا مختوما عنوانه من معاوية إلى علي، فقال له: إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار. ثم أوصاه بما يقول، وسرح رسول علي معه، فخرجا فقدما المدينة في ربيع الأول لغرته. فلما دخلا المدينة رفع العبسي الطومار كما أمره، وخرج الناس ينظرون إليه، فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض. ومضى الرسول حتى يدخل على علي رضي الله عنه، فدفع إليه الطومار ففض خاتمه فلم يجد في جوفه كتابا، فقال للرسول: ما وراءك؟ قال: آمن أنا. قال: نعم، إن الرسل آمنة لا تقتل. قال: ورائي أني تركت قوما لا يرضون إلا بالقود. قال: ممن؟ قال: من خيط نفسك. وتركت 60,000 شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه من بر دمشق. فقال: أمني يطلبون دم عثمان؟ ألست موتورا كثيرة عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله، فإني إذا أراد أمرا أصابه. أخرج. قال: وأنا آمن. قال: وأنت آمن. فخرج العبسي وصاحت السبائية فقالوا: هذا الكلب وافد الكلاب، اقتلوه. فنادى: يا لمضر، يا لقيس، الخيل والنبل، إني أحلف بالله لا يردنها عليكم 4,000 خصي، فانظروا كم الفحولة والركاب. وتعاووا عليه ومنعته مضر، وجعلوا يقولون له أسكت، ويقول: لا والله لا يفلح هؤلاء أبدا، ولقد أتاهم ما يوعدون. يقال له أسكت فيقول: قد حل بهم ما يحذرون، انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم، فوالله ما أمسوا من يومهم ذلك حتى عرف الذل فيهم. واستأذن طلحة والزبير عليا عليه السلام في العمرة فأذن لهما فلحقا بمكة، وأحب أهل المدينة أن يعلموا ما رأي علي رضي الله عنه في معاوية وانتقاضه، ليعرفوا بذلك رأيه في قتال أهل القبلة أن يجسروا عليه أو ينكلوا عنه. وقد بلغه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما دخل عليه ودعاه إلى القعود وترك الناس، فدس إليه زياد بن حنظلة التميمي وكان منقطعا إلى علي رضي الله عنه، فدخل عليه فجلس إليه ساعة ثم قال له علي رضي الله عنه: يا زياد تيسر. فقال: لأي شيء؟ فقال: لغزو الشام. فقال زياد: الأنات والرفق أمثل لك. وقال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. فتمثل علي رضي الله عنه وكأنه لا يريده. متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: السيف يا قومي. فعرفوا ما هو فاعل. ودعا عليا رضي الله عنه محمد بن الحنفية، فدفع إليه اللواء، وولى عبد الله بن عباس ميمنته، وعمر بن أبي سلمة أو عمر بن سفيان بن عبد الأسد ميسرته، ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح، فجعله على مقدمته، واستخلف على المدينة قثم بن عباس، ولم يولي ممن خرج على عثمان أحدا، وكتب إلى قيس بن سعد بأن يندب الناس إلى الشام وإلى عثمان بن حنيف وإلى أبي موسى مثل ذلك. وأقبل علي رضوان الله عليه على التهيؤ والتجهز، وخطب أهل المدينة ودعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة، وقال: إن الله عز وجل بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم واضح لا يهلك عنه إلا هالك، وأن المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا من حفظ الله، وأن سلطان الله عز وجل عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غير ملوية ولا مستكره بها، والله لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبدا حتى يأرز الأمر إليها. انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم، لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق أو تقضون الذي عليكم. فبينهم كذلك جاء الخبر عن أهل مكة بنحو آخر وتمام على خلاف، فقام فيهم فقال: إن الله تبارك وتعالى جعل للظالم هذه الأمة العفو والمغفرة، وجعل لمن لزم الأمر واستقام الفوز والنجاة، فمن لم يسعه الحق أخذ بالباطل. ألا إن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالأوا على سخط إمارتي ودعوا الناس إلى الإصلاح، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم، وأكف إن كفوا، وأقتصر على ما بلغني عنهم. ثم أتاه أنهم يريدون البصرة لمشاهدة الناس والإصلاح، فتعبأ للخروج نحوهم وقال: إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين، وما كان عليهم من المقام فينا مؤونة ولا إكراه. فاشتد على أهل المدينة الأمر فتثاقلوا، فبعث إلى عبد الله بن عمر كميلا النخعي، فجاء به فقال: انهض معي. فقال: أنا مع أهل المدينة، فإنما أنا رجل منهم وقد دخلوا في هذا الأمر، فدخلت معهم لم أفارقهم فيه، فإن يخرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعد. قال: فأعطني زعيما بأن لا تخرج. قال: ولا أعطيك زعيما. قال: لولا ما أعرف من سوء خلقك صغيرا وكبيرا لأنكرتني، دعوه فأنا به زعيم. فرجع عبد الله إلى أهل المدينة وهم يقولون: لا والله ما ندري كيف نصنع، وأن هذا الأمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا ويسفر. فخرج من تحت ليلته فأخبر أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما بالذي سمع من أهل المدينة، وأنه يخرج معتمرا مقيما على طاعة علي رضي الله عنه. ما خلا النهوض وكان صدوقا، فاستقر ذلك عندها. وأصبح علي رضي الله عنه فقيل له: البارحة حدث حدث وهو أشد عليك من طلحة والزبير وأم المؤمنين. قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام، فأتى علي رضوان الله عليه السوق ودعا بالظهر، فحمل الرجال وأعد لكل طريق طلابا، وما جاء أهل المدينة وسمعت أم كلثوم بالذي هم فيه، فدعت ببغلتها فركبتها في رحل، ثم أتت عليا وهو واقف في السوق يفرق الرجال في طلبه، فقالت: ما لك؟ ما تريد من هذا الرجل؟ إن الأمر على غير ما بلغك. وحدثته وقالت: أنا ضامنة له. فطابت نفسه وقال: انصرفوا، لا والله ما كذبت ولا كذب، وأنه عندي ثقة، فانصرفوا. 216. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: ولما رأى علي رضي الله عنه من أهل المدينة لم يرضى طاعتهم حتى تكون معها نصرته، فقام فيهم وجمع إليه وجوه أهل المدينة وقال: إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، فقد رأيتم عواقب قضاء الله عز وجل على ما مضى منكم، فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم أمركم. فأجابه رجلان من أعلام الأنصار، أبو الهيثم ابن التيهان وهو بدري، وخزيمة ابن ثابت، وليس بذي الشهادتين، مات ذو الشهادتين في زمان عثمان رضي الله عنه. 217. حدثنا سيف عن محمد ابن عبيد الله عن الحكم قال: قيل له: أشهد خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين الجمل؟ قال: ليس به، ولكنه غيره من الأنصار، مات ذو الشهادتين في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 218. حدثنا سيف عن مجالد عن الشعبي قال: بالله الذي لا إله إلا هو، ما نهض في تلك الفتنة إلا 6 بدريين، ما لهم 7 أو 7 ما لهم 8. 219. حدثنا سيف عن عمر ابن محمد عن الشعبي قال: بالله الذي لا إله إلا هو، ما نهض في ذلك الأمر إلا 6 بدريين، ما لهم 7. فقلت: اختلفتما؟ قال: لم نختلف، إن الشعبي شك في أبي أيوب، أخرج حيث أرسلته أم سلمة إلى علي بعد صفين أو لم يخرج، إلا أنه قدم عليه فمضى إليه وعلي رضي الله عنه يومئذ بالنهروان. 220. حدثنا سيف عن عبد الله بن سعيد بن ثابت عن رجل عن سعيد بن زيد قال: ما اجتمع 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففازوا على الناس بخير يحوونه إلا وعلي رضي الله عنه أحدهم. ثم أن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن علي رضي الله عنه انتدب له وقال: من تثاقل عنك فإن نخف معك ونقاتل دونك، فقيل على لسانه وكان منقطعا إلى علي رضي الله عنه: أبا حسن، متى ما تدعو فينا نجبك كأننا جنان عسر، بأمثال العقائق مخلصات دعاف من رماح الخط سمري، على لحق الأياطل ساميات إلى كل الذي تهواه تجري. فدع سعدا كفاك الله سعدا، ودع عنك ابن مسلمة ابن عمرو، إلى آخر القصيدة. وبين علي رضي الله عنه يمشي بالمدينة إذا سمع زينب بنت أبي سفيان تقول: ظلامتنا عند مذمم وعند مكلحة، فقال: إنها لتعلم ما همنا لنا بالثأر. ومما قيل على لسان زينب: ظلامة عثمان عند المذمم وأوتر منه لنا مكلحة، هما ألبهاها بأصبارها وكانا ملبين بالمفضحة، يهران شرا حرير الكلاب، وإن جاهرا كانت المنبحة، إلى آخر القصيدة. وقال المغيرة بن شعبة فيما كان أشار به: منحت عليا في ابن حرب نصيحة فرد، فما مني له الدهر ثانية، وقلت له: أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر معاوية، ويعلم أهل الشام أن قد ملكته، وأم ابن هند عند ذلك هاوية، وتحكم فيه ما تريد، فإنه لداهية فارفق به أي داهية. فلم يقبل النصح الذي جئته به، وكانت له تلك النصيحة كافية، وقالوا له: ما أرخص النصح ضلة، فقلت له: أن النصيحة غالية. ومما قيل على لسان الأشتر وذكر نصيحته مما دار بينه وبين الناس في ذلك: منحت أمير المؤمنين نصيحة وكان امرئا تهدى إليه النصائح، فإن يراها نصحا فحقا قضيته، وإلا فما فيها من الغش قادح. فقلت له: والحق فيه مرارة، وجيبي له قد يعلم الله ناصح، أيرغب عما أنت فيه محمد وسعد وعبد الله، والحق واضح، وأنت أمير المؤمنين، وهذه إذا ذكرت تبيض منها المسائح، فأيك ما قالوه حقا فإننا أناس تبعنا الحق والجور فاضح، وإلا فدينهم دينهم وارمي شكهم بعدلك، إن العدل للجور جارح. وقال الشني في هرب عبد الله بن عامر وقد دعاهم إلى الطلب بدم عثمان رضي الله عنه: لعمرك والإقدام عون عواثر، لقد كادنا عما أراد ابن عامر، أيأمرنا بالحرب والليل همه، يؤامر نفسا بين خف وحافر، فأصبح صبحا والحوادث جمة، وقد يدرك المحتال ريب المقادر، إلى آخر القصيدة. حديث مكة 221. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: كان من حديث مكة أن عثمان رضي الله عنه قتل في ذي الحجة 18، وعلى مكة عبد الله بن عامر الحضرمي، وعلى الموسم يومئذ عبد الله بن عباس. بعثه عثمان وهو محصور، فتعجل أناس في يومين فأدركوا، وخرج ابن عباس مع النفر، فقدم المدينة بعدما قتل عثمان وقبل أن يبايع علي رضي الله عنه. وهرب بنو أمية فلحقوا بمكة وبويع لعلي رضي الله عنه 5 بقين من ذي الحجة يوم الجمعة، وتساقط الهراب إلى مكة، وعائشة مقيمة بمكة تريد عمرة المحرم. فلما تساقط إليها الهراب استخبرتهم، فأخبروها أن قد قتل عثمان، ولم يجبهم إلى التأمير أحد. فقالت عائشة: وهنا أكياس، هذا غب ما كان يدور بينكم من عتاب إلا الاستصلاح، حتى إذا قضت عمرتها وخرجت فانتهت إلى سرف، لقيها رجل من أخوالها من بني ليث، وكانت واصلة لهم ورفيقة عليهم، يقال له عبيد بن أبي سلمة، يعرف بأمه، فقالت: مهيم، فأصم ودمدم، فقالت: ويحك، علينا أو لنا؟ فقال: لا ندري، قتل عثمان وبقوا 8. فقالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذوا أهل المدينة بالإجماع على علي، والقوم الغالبون على المدينة، فانصرفت إلى مكة وهي لا تقول شيئا ولا يخرج منها شيء، حتى نزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت فيه، واجتمع الناس إليها فقالت: يا أيها الناس، إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا، أنعاب الغوغاء هذا الرجل المقتول بالأمس الأرب، واستعمال من حدثت سنه، وقد استعمل أسنانهم قبله، ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم، أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها، فتابعهم ونزع لهم عنها، وهي له استصلاحا لهم. فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا جلحوا وبادروا بالعدوان، وأنبأ فعلهم عن قولهم، فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستهانوا بالشهر الحرام، والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، فبخ من اجتماعكم عليهم حتى ننكل بهم غيرهم ونشرد بهم من بعدهم، والله لو أن الذي اعتدوا عليه به كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه، إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء. فقال عبد الله بن عامر الحضرمي: ها أنا ذا لها أول طالب، فكان أول مجيب وأول منتدب. 222. حدثنا سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي قال: خرجت عائشة رحمها الله نحو المدينة من مكة بعد مقتل عثمان، فلقيها رجل من أخوالها فقالت: ما وراءك؟ قال: قتل عثمان واجتمع الناس على علي، والأمر أمر الغوغاء، فقالت ما أظن ذلك تاما، أردوني. فانصرفت راجعة إلى مكة حتى إذا دخلتها أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي وكان أمير عثمان عليها، فقال ما ردك يا أم المؤمنين؟ قالت ردني أن عثمان قتل مظلوما وأن الآمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر، فاطلبوا بدم عثمان تعز الإسلام. فكان أول من أجابها عبد الله بن عامر، وذلك أول ما تكلمت بنو أمية بالحجاز ورفعوا رؤوسهم. وقام سعيد بن العاص والوليد بن عقبة وسائر بني أمية، وقد قدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة، ويعلى بن أمية من اليمن، وطلحة والزبير رحمهم الله من المدينة. فاجتمع ملأهم بعد نظر طويل في أمورهم على البصرة، وقالت عائشة رحمها الله في مقام آخر يا أيها الناس إن هذا حدث عظيم وأمر منكر، فانهضوا إلى إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه، فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم، لعل الله يدرك لعثمان والمسلمين بثأرهم. وكان عبيد ابن أم كلاب في من ركب عثمان ومن يطلب بدمه. قولا لعمار قولا له أمنك البداء ومنك الغير؟ فأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لهم أنه قد كفر، فهبهم أطاعوك في قتله، وقاتله عندنا من أمر، وقد بايع الناس ذات دراء يرد الشبى ويقيم الصعر ويلبس للحرب أثوابها، وفى من وفى وكبى من غدر. 223. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا كان أول من أجاب إلى ذلك عبد الله بن عامر وبنو أمية، وقد كانوا سقطوا إليها بعد مقتل عثمان، ثم قدم عبد الله بن عامر، ثم قدم يعلى بن أمية، فاتفقا بمكة ومع يعلى 600 بعير وستمائة ألف، فأناخ بالأبطح معسكرا، وقدم معه طلحة والزبير، فلقيا عائشة فقالا ما وراءكما؟ فقالا وراءنا أن تحملنا بقتلنا هربا من المدينة من غوغاء وأعراب، وفارقنا قوم حيارى لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم. قالت فأتمروا أمرا ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء وتمثلت. لو أن قومي طاوعتني سراتهم لأنقذتهم من الخبالة والخبل. وقال القوم فيما أتمروا به الشام، فقال عبد الله بن عامر قد كفاكم الشام من سيجزي حوزته. فقال له طلحة والزبير رحمهم الله فأين؟ قال البصرة، فإن لي بها صنائع ولهم في طلحة هوى. قالوا قبحك الله، فوالله ما كنت بالمسالم ولا المحارب، فهل أقمت كما أقام معاوية لنكتفي بك ونأتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب؟ فلم يجدوا عنده جوابا مقبولا، حتى إذا استقام لهم الرأي على البصرة قالوا يا أم المؤمنين دعي المدينة، فإن من معنا لا يقرنون لتلك الغوغاء التي بها، واشخصي معنا إلى البصرة، فإنا نأتي بلدا مضيعا وسيحتجون علينا فيه ببيعة علي رضي الله عنه، فتنهضيهم كما أنهضت أهل مكة ثم تقعدين، فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين، وإلا احتسبنا ودفعنا بجهدنا عن هذا الأمر حتى يقضي الله ما أراد. فلما قالوا لها ذلك ولم يكن ذلك يستقيم إلا بها قالت نعم. وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معها على المدينة، فلما تحول رأيها إلى البصرة تركنا ذلك. وانطلق القوم بعدها إلى حفصة فقالت رأيي تبع لرأي عائشة، حتى إذا لم يبق إلا الخروج قالوا كيف نستقل وليس معنا مال نجهز به الناس؟ فقال يعلى بن أمية معي 600 ألف وستمائة بعير فاركبوها. فقال ابن عامر معي كذا وكذا فتجهز به. فنادى المنادي إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة، فمن يريد إعزاز الإسلام وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان فلم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة. فحملوا 600 رجل على 600 ناقة سوى من كان له مركب، وكانوا جميعا 1000، وتجهزوا بالمال ونادوا بالرحيل واستقلوا ذاهبين. وأرادت حفصة الخروج فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت وبعثت إلى عائشة أن عبد الله حال بيني وبين الخروج فقالت يغفر الله لعبد الله. وبعثت أم الفضل بنت الحارث إلى علي رجلا من جهينة يدعى ظفر فاستأجرته على أن يطوي ويأتي عليها بكتابها فقدم على علي بكتاب أم الفضل بالخبر. ومما قيل على لسان أم الفضل رحمها الله: ألا أيها الناس عندي الخبر بأن الزبير أخاكم غدر وطلحة قدما حذا فعله ويعلى بن منية في من نفر وأمكم اليوم في عسكر يقود بها قائد من هجر على وفيهم وقد بايعا عليا يحلان تلك المرر أو مستكرهان فيما استكرها ففي فمي من قال ذلك الحجر ومستأذنان إلى عمرة وما استأذنا لقضاء العمر ولكن تربص غب الأمور وسوف يذوقان غب الضرر. 224. حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: وخرج المغيرة وسعيد بن العاص معهم مرحلة من مكة فقال سعيد للمغيرة: ما الرأي؟ قال: الرأي والله الاعتزال. فأيهم ما أظفر الله أتيناه فقلنا كان هوانا وصغونا معك فاعتزلا فجلسا. فجاء سعيد مكة فأقام بها ورجع معهم عبد الله بن خالد بن أسيد. 225. حدثنا سيف عن مخلد بن قيس عن الأغر قال: لما اجتمع إلى مكة بنو أمية ويعلى بن أمية وطلحة والزبير وأتمروا أمرهم اجتمع ملأهم على الطلب بدم عثمان وقتال السبائية حتى يثأروا وينتقموا فأمرتهم عائشة بالخروج إلى المدينة واجتمع القوم على النصرة وردوها عن رأيها وقال لها طلحة والزبير: إنا نأتي أرضا قد أضيعت وصارت إلى علي وقد أجبرنا علي رضي الله عنه على بيعته وهم محتجون علينا بذلك وتاركوا أمرنا إلا أن تخرجي فتأمري بمثل الذي أمرت به بمكة ثم ترجعي. فنادى مناد أن عائشة تريد البصرة وليس في 600 بعير تغنون به غوغاء الأمصار وجلبة الأعراب وعبيدا قد انتشروا وافترشوا أذرعتهم مستعدين لأول واعية وبعثا إلى حفصة فأرادت الخروج فعزم عليها ابن عمر فأقامت فخرجت عائشة ومعها طلحة والزبير وأمرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فكان يصلي بهم في الطريق وفي البصرة حتى قتل وخرج معها مروان وسائر بني أمية إلا من جشع وتيمنت عن أوطاس وهم 500 راكب سوى من كانت له مطية فتركت الطريق ليلة وتيامنت عنها كأنهم سيارة ونجعة مساحلين لم يدنوا من المنكدر ولا واسط ولا فلج منهم أحد حتى أتوا البصرة وفي عام خصيب وتمثلت. 226. حدثنا سيف عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قتل عثمان وعلى مكة عبد الله بن عامر الحضرمي فلما انتهى إليه قتله قام في أهل مكة فقال: يا أهل مكة إنكم قد كنتم قد فرطتم في أول هذا الشأن حتى صرتم مختلفين وأنه قد حدث أمر من قام فيه يريد الله ألحقه الله بصالح خيار هذه الأمة إلا أن أقواما من أهل الأمصار والأعراب تركوا المغازي ومواضع الجهاد وغزوا سلطان الله وأمير المؤمنين رحمه الله في حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وداره وجواره استبطاء لموته وطلبا للدنيا فقتلوه رحمه الله وأخذوا الأموال وتعسفوا الأمور بغير علم ولا تقدير وسيهرب الناس إليكم فآووا الهارب وأنجدوا المستعين.